بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الزكاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس الرابع، ما زلنا في كتاب الزكاة، ولعل هذا هو الدرس الأخير في كتاب الزكاة. وقد ختم المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة بباب صدقة الفطر، فقال رحمه الله: باب صدقة الفطر. صدقة الفطر، ويقال لها أيضا زكاة الفطر، ويقال لها أيضا زكاة الأبدان، كل هذا يطلق عليها. والفطر هو اسم مصدر، أفطر الصائم يفطر إفطارا، فالمصدر منه هو الإفطار. إذن يراد بها صدقة عن البدن، ويراد بها أيضا يقال صدقة عن النفس. لكن لماذا أضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؟ قال العلماء: هو من إضافة الشيء إلى سببه، لأن الفطر من رمضان هو سبب الوجوب. الفطر من رمضان هو سبب وجوب هذه الزكاة، فأضيفت إلى الفطر، فيقال زكاة الفطر. ويقال لها أيضا فطرة، وأصل الفطرة هي الخلقة، كما قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، والمقصود بها ما جبل الله عز وجل عليه الناس. هذه الزكاة أجمع العلماء على وجوبها، وجاءت النصوص، وسيذكر المؤلف عليه رحمة الله ما يدل على ذلك. لكن قد يقول قائل: نجد في بعض كتب الفقه، وهي قليلة، من يشير إلى الخلاف ويقول إن هذه المسألة اختلف فيها العلماء. والجواب عن ذلك يقال: نعم، قد ذكر البعض خلافا في ذلك، لكن في الحقيقة هذا الخلاف أو من خالف في هذا فقوله شاذ. والمقصود: هل هذه الزكاة واجبة أم لا؟ نعم، هناك من نسب إليه القول بعدم الوجوب، ولا شك أن هذا القول شاذ. وقد نص العلماء كابن عبد البر وغيره في التمهيد أن القول بأن زكاة الفطر غير واجبة، غير واجبة، هو شذوذ، بل قال: ضرب من الشذوذ، رحمه الله. ولا شك أن مذهب جماهير أهل العلم على أنها واجبة. لماذا؟ لما سيذكره المؤلف عليه رحمة الله من حديث ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. قد يقول قائل: إلى من هذا القول نسب وهو عدم الوجوب؟ نسب إلى قول عند المالكية، قالوا هو قول عند المالكية، وذكروا أيضا أنه قول عند بعض الشافعية وبعض الظاهرية. لكن الأحاديث كحديث الباب، وهو حديث ابن عمر، فيه التنصيص على الفرضية، ومعنى فرض أي أوجب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت أحاديث كثيرة في هذا. فإن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الفطر منها ما هو نص عام، ومنها ما هو نص خاص. أما العام كقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأما الخصوص هو حديث الباب الذي أشرنا إليه، حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث ابن عباس، وكذلك ما جاء من الإجماع. إسحاق بن راهوي رحمه الله يقول: هو كالإجماع من أهل العلم، كما نقل عنه ابن قدامة في المغني. وقبل ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع قال: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. البيهقي في سننه الكبرى قال: وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. فهؤلاء لم يلتفتوا إلى خلاف من خالف، وكأنهم ينظرون أن هذا الخلاف شاذ ولا قيمة له، فلا يلتفتون إليه. ولهذا أيضا يؤكد ذلك ما جاء عند أبي داود وابن ماجة من حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن هذا أشرنا إليه إشارة، وإلى أن القول بأنها غير واجبة هو قول شاذ، وقد نقلنا الاتفاق والإجماع على هذا من كلام أهل العلم. هذه الصدقة جاء في السنة ما يدل على شروطها، فهي كما أنها واجبة بالاتفاق، فإن لها شروطا. والشرط الأول هو الإسلام، فتجب على كل مسلم حر أو عبد، وسواء كان رجلا أو امرأة، كان صغيرا أو كبيرا. وهذا يؤكده حديث الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، وهو الأصل في هذا الباب في وجوب زكاة الفطر، وفيه التنصيص على الفرضية، لأن قوله فرض النبي عليه الصلاة والسلام أي أوجب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو كما أشرنا الإجماع قام على ذلك. في هذا الحديث قوله فرض، قال العلماء: هذا دليل على أنه تجب على المسلم ولا تجب على الكافر. وقد مر الكلام حول ذلك في أول كتاب الزكاة، وأشرنا إلى أن الكافر هو مطالب بهذه الزكاة لا شك ولا ريب، لكن لا يؤدي هذه الزكاة إلا إذا أسلم، فلا تقبل منه إلا إذا أسلم. فإذا مات على شركه ولم يؤدي الزكاة ولم يسلم، فإنه يوم القيامة يعذب على كفره وعلى تركه للزكاة وعلى الفرائض والواجبات والمنهيات وكل ما أمر به وكل ما نهى وكل ما نهي عنه. إذن هذا الدليل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر دليل على هذا الشرط وهو الإسلام. الشرط الثاني الغنى، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلة العيد عنده شيء زائد عن قوته وزائد عن قوت عياله وزائد عن حوائجه الأصلية. فإن كان هذا الزائد قد وجد عنده عن قوته وقوت عياله وحوائجه، فهذا يجب عليه زكاة الفطر. أما إن كان على خلاف ذلك فهذا فقير وهذا مسكين يحتاج أن يعطى من زكاة الفطر. الشرط الثالث وهو دخول وقت الوجوب، وهذه هي المسألة أيضا تحتاج إلى تفصيل. فالعلماء يقسمون الأوقات بالنسبة لزكاة الفطر إلى ثلاثة أقسام: وقت الوجوب، ثم وقت الاستحباب، ثم وقت الإباحة. فنبدأ بوقت الوجوب وهو الشرط الثالث، فلا بد أن يدخل الوقت وقت الوجوب حتى يؤدي هذه الزكاة التي وجبت عليه. فإن لم يدخل هذا الوقت لا يقال إنها تجب عليه، قد تكون مثلا تستحب أو تكون ماذا مباحا يؤديها في هذا الوقت، يجوز له أن يؤديها في هذا الوقت. أما بالنسبة لوقت الوجوب فقد اختلف العلماء في هذا الوقت. أكثر أهل العلم هم الجماهير أنها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد. إذا غربت الشمس ودخلت الليلة الأولى من ليالي العيد وهو أول ليلة من شوال، قال العلماء هنا تجب عليه، فيجب عليه أن يخرجها. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث حديث الباب الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، في رواية زكاة الفطر من رمضان. قال العلماء هذا الدليل يدل على أن وقت الوجوب هو غروب الشمس من ليلة العيد. لماذا؟ قالوا للإضافة، أليس النبي عليه الصلاة والسلام أضاف هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان؟ ومعروف أن أول فطر من جميع الشهر إنما هو الفطر الذي يقع بعد غروب شمس ليلة العيد. وأكد ذلك أيضا حديث ابن عباس عند أبي داود وعند ابن ماجة، وفيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن هي نسبت وأضيفت إلى الفطر، فوقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس. هذا الحديث حديث ابن عباس أشار أيضا إلى الحكمة من هذه الزكاة، فقال: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن هذه هي الحكمة من صدقة الفطر، هي تطهير للصائم مما يحصل له في صيامه من نقص ولغو وإثم، فما حصل من نقص في صيامه يدفع هذه الزكاة الواجبة فتكون طهرة له. فإذا انقضى الصوم بغروب الشمس من ليلة العيد كان هنا هو تمام الصيام، فيحتاج إلى أن يطهر هذا النقص الذي حصل ويتممه ويكمله، فكان الواجب عليه أن يؤديها بعد غروب شمس ليلة العيد. فإذا هذا الحديث والحديث الذي سبق وهو حديث ابن عمر، وقد أشرنا أنها تضاف إلى الفطر، تدل على أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة العيد، وهذا مذهب الجماهير كما أشرنا، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة كان يرى أن زكاة الفطر يدخل وقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثاني، يعني في يوم العيد إذا طلع الفجر فهنا تجب عليه زكاة الفطر. لماذا؟ استدل بالحديث نفسه وهو حديث الباب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فقال إذن وقت الوجوب بطلوع الفجر من يوم العيد. لماذا؟ قال لأن قوله زكاة الفطر أي زكاة يوم الفطر، والفطر يبدأ بطلوع الفجر، فوجبت هذه الزكاة بعد طلوع الفجر، وهذا لا يسلم له، لأنه لا يقال أنه مختص بطلوع الفجر، بل نقول إنه مختص بالليل، فاختصاص الفطر بالليل أولى من اختصاصه بطلوع الفجر، فهي ليلة العيد. وأما هذا الحديث الذي استدل به فهو أيضا لا يسلم له، فإن هذه الدلالة ليست ظاهرة في ذلك. وزاد رحمه الله واستدل بحديث وهو حديث مشهور ولكنه ضعيف، بل ضعيف جدا، ما جاء عند الدارقطني في سننه وعند البيهقي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني الفقراء والمساكين، اعطوهم من هذه الزكاة حتى لا يأتي يوم العيد وهم يطوفون على الناس يحتاجون إلى ما يحتاجون إليه من طعام. فقال عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فقال أبو حنيفة قوله في هذا اليوم أي أنها تجب في يوم العيد بعد طلوع الفجر. هذا الحديث لا يصح، فالرد على هذا الاستدلال أن يقال إن الحديث لا يصح فلا يستدل به، في بعض طرقه فيه الواقدي وهو متروك، وفي بعض طرقه فيه أبو معشر وهو أيضا ضعيف، وعلى فرض صحته لا يدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة. لماذا؟ لأنه أقل ما يقال أنه يدل على الاستحباب، يعني أعطوهم في يوم العيد قبل صلاة العيد على وجه الاستحباب، لأنه سيأتي معنا بعض الأدلة التي تدل على جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد وقبل ليلة العيد، وهذا فيما يتعلق بوقت الجواز، أما كلامنا الآن في وقت الوجوب. فالصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب الشمس وهي ليلة العيد أو شمس ليلة العيد. بقي ما يتعلق بوقت الاستحباب، يكاد العلماء يجمعون على أن وقت الاستحباب هو قبل صلاة العيد، وقد جاء بهذا نص صريح في ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر، وهو كما ذكر المؤلف في لفظ، وهو حديث الباب، قال وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن حديث الباب فيه الدلالة على هذا الأمر، وقت استحباب خروج هذه الزكاة قبل أن تخرج إلى الصلاة تذهب بهذه الزكاة إلى مستحقيها، هذا يكاد العلماء يتفقون على أن هذا وقت الاستحباب لحديث ابن عمر، وهو صريح في المسألة ونص فيها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا هو الذي يحقق مقصود هذه الزكاة، وهو أن تغني الفقراء عن الطواف كما جاء في الحديث وإن أشرنا إلى ضعفه، وعن الطلب في يوم العيد حتى لا يطوفوا ويطلب الناس في ذلك اليوم وهو يوم عيد. أما بالنسبة للمسألة الثالثة وهي متعلقة بالأوقات، وقت الجواز، متى يجوز لنا أن نخرج هذه الزكاة؟ وقت الوجوب عرفناه بعد غروب الشمس ليلة العيد، ووقت الاستحباب قبل الخروج إلى صلاة العيد، بقي هل يجوز لي أن أخرجه قبل غروب شمس ليلة العيد؟ الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب مالك رحمه الله ومعه أحمد إلى أنه يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه كان يعطي عن الصغير ويعطي عن الكبير، وكان أيضا يعطي هذه الزكاة للذي يقبلونها من المستحقين. قال راوي الحديث وهو نافع: وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين. إذن ابن عمر جاء من فعله أنه كان يخرج هذه الزكاة فيعطيها للمستحقين قبل العيد بيوم أو بيومين. وجاء أيضا عند الفقهاء قالوا إن فعل ابن عمر لا يخالف ولا يخل بالمقصود من هذه الزكاة، وذلك أنك لو أعطيتها قبل العيد بيوم أو يومين تغني هذا الفقير عن الطلب وعن الطواف، وهو قبل العيد بيوم أو يومين. إذن هذا ما تمسك به مالك رحمه الله وأحمد، وهو أثر ابن عمر وهو عند البخاري، على أنه يجوز الإخراج باليوم واليومين فلا بأس، يعني يوم 29 من رمضان ويوم 30 لا بأس. وجاء عن بعض الفقهاء، وهي في الحقيقة في مذهب أيضا مالك وفي مذهب أحمد، أنهم أجازوا اليوم الثالث لا بأس بيوم أو يومين أو ثلاثة، وإن كان المذهب هو ما أشرنا إليه. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في بعض ألفاظه بإسناد صحيح عند مالك، مالك يرويه عن نافع عن ابن عمر، أنه كان إذا أخرج الزكاة زكاة الفطر وبعثها كان قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، فجاءت زيادة عند مالك أو ثلاثة، فقالوا لا بأس أيضا أن يخرجها بثلاثة أيام قبل العيد. وأما أبو حنيفة رحمه الله أو المذهب عند الحنفية وكذلك المذهب عند الشافعية، وهو القول الثالث في المسألة، فهم يرون أنه لا بأس من إخراج الزكاة من أول يوم من شهر رمضان، فلو دخل شهر رمضان من أول يوم جاز أن يخرج زكاة الفطر. لماذا؟ قالوا رحمهم الله السبب في ذلك، قالوا لأن هذه الزكاة زكاة الفطر إنما تجب بأمرين وبسببين. الأمر الأول أو السبب الأول تجب بصوم رمضان وتجب بالفطر من رمضان، فإذا وجد الأول وهو صوم رمضان وهو من أسباب وجوبها جاز له أن يقدمها من أول يوم من أيام رمضان. وقاسوا هذا على جواز تعجيل الزكاة، زكاة المال، بعد أن تملك النصاب يجوز لك أن تعجل الزكاة، وقد مرت معنا هذه المسألة في درس قد مضى وهو الدرس الماضي بالتفصيل، وقلنا إن هذا هو مذهب أكثر أهل العلم وهو جواز التعجيل. قالوا كما أنه يجوز أن يعجل زكاة المال يجوز له أيضا أن يعجل زكاة الفطر. وبقي أن أبا حنيفة نفسه رحمه الله جاء عنه في كتب الأحناف أنه كان يطلق هذا الجواز في التعجيل، كما أنه يجوز أن يعجل زكاة المال، يجوز أن يعجل زكاة المال بالسنتين والثلاث والأكثر، وقد مر معنا هذا، كذلك نقل عنه أنه يجوز أن يقدم زكاة الفطر كذلك قبل شهر رمضان مطلقا، بل حتى ذكروا في كتب الأحناف أنه لو قدمها لعشر سنين فلا بأس. ولا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة هو القول الأول، أنه لا بأس أن تعجل هذه الزكاة قبل العيد بيوم أو بيومين لا بأس. وأما ما نقل عن أبي حنيفة أو عن الأحناف والشافعية أنها من أول يوم من رمضان فهذا لا يسلم له. لماذا؟ لأن هذه الزكاة وفي النصوص إنما أضيفت إلى الفطر وما أضيفت إلى الصوم، فكونه ورد في النصوص أنها أضيفت إلى الفطر كيف نخرجها في أول يوم من أيام رمضان؟ إنما استثنينا قبل العيد بيوم أو بيومين لفعل ابن عمر، وما عرف عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه، فهذا يدل على جواز إخراجها باليوم واليومين. أما قد يقول قائل أنه جاءت في رواية مالك أو ثلاثة أيام، نقول قد قال به بعض الفقهاء وزاد الثالث، لكن في الحقيقة في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن هذا كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، فلا بأس من إخراجها بثلاثة أيام قبل العيد من أجل أن تجمع، وهذا ما حصل في حديث أبي هريرة الحديث المشهور المتفق عليه عندما وكله النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ زكاة الفطر فجاء ذلك السارق الذي هو في الحقيقة الشيطان وجاءه 3 ليال وهو يأخذ من التمر، فهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن تخرجها لمن تجمع عنده، لأن ولي الأمر قد يوكل شخصا وهذا الشخص تجمع عنده زكاة الفطر ثم هو الذي يتولى إخراجها لمن يستحقها، وهذا ما فعله أبو هريرة، كانت تجمع عنده زكاة الفطر ثم يخرجها، على أن بعض أهل العلم لم يسلم بأن هذه الزكاة في حديث أبي هريرة هي زكاة الفطر، ولا يسلم أنه كان في رمضان، فبعضهم يرى أنها صدقة عامة لا جاء في الحديث أنها زكاة الفطر، هكذا يقول بعضهم كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة وهو وقت الجواز يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر قبل رمضان بيوم أو يومين، أما وقت الاستحباب وهو الأفضل والأكمل أن تخرجها قبل خروجك إلى صلاة العيد، وأما وقت الوجوب فهي تجب عليك إذا غربت الشمس، فإذا غربت الشمس وهي شمس ليلة العيد فقد وجبت هذه الزكاة. قد يقول قائل ما الفرق بين قول الجمهور وقول أبي حنيفة؟ فهذا يقول، أي الجمهور يقولون إذا غربت الشمس وجبت، وأبو حنيفة يقول إذا طلع الفجر من يوم العيد. لا شك أن هناك ثمرة في هذا الخلاف، ويظهر هذا في الآتي، وهو إذا تزوج الرجل امرأة أو اشترى عبدا أو ولد له ولد، معروف أنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر لهذه المرأة لأنه هو الذي ينفق عليها، أو لهذا المولود الذي رزقه في هذا اليوم، أو العبد الذي اشتراه. فلو حصل أنه تزوج قبل الغروب، تزوج امرأة قبل أن تغرب شمس ليلة العيد ثم غربت شمس ليلة العيد، فهنا عند الجماهير يقال وجبت زكاة الفطر عليك وعلى هذه المرأة، عند الجماهير وجبت الآن بعد غروب الشمس فهي واجبة عليك وعلى هذه المرأة، فأنت الذي تخرج عن هذه المرأة أو هذا المولود الذي رزق أو هذا العبد الذي اشترى، أو إذا كان كافرا ثم أسلم قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس نقول له تجب عليك الآن زكاة الفطر. أما عند أبي حنيفة لا تجب، متى تجب؟ بعد طلوع الفجر، فإن استمر ذلك إلى طلوع الفجر وجبت عند أبي حنيفة. وهكذا يأتي التفصيل فيما لو استمر الحال ولم يستمر الحال، فلو وجد ذلك بعد غروب الشمس مثلا أسلم واستمر إلى طلوع الفجر، كأن يكون تزوج بعد غروب الشمس واستمر إلى طلوع الفجر، فهنا تجب عند أبي حنيفة ولا تجب عند الجمهور، لأنه ما أسلم ولا تزوج إلا بعد غروب الشمس، وهم يرون أن الوجوب يدخل بعد الغروب، فكونه لم يسلم إلا بعد الغروب أو تزوج بعد الغروب قالوا لا تجب عليه، وتجب عند أبي حنيفة لأنه سيأتي عليه وقت صلاة الفجر وهو قد أسلم أو تزوج وإلى آخره. إذن هذه ثمرة الخلاف في من تزوج أو ولد له مولود أو اشترى عبدا أو كان كافرا فأسلم. ثم في هذا الحديث يقول ابن عمر رضي الله عنه فرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن هذا أنها فرض وأنها تجب في أوقات معينة وأشرنا إلى ذلك، قال على الذكر والأنثى والحر والمملوك. لا شك ولا ريب أن هذه الزكاة وهي زكاة الفطر لها حكمة عظيمة ذكرها العلماء وأشاروا إليها استدلالا بحديث ابن عباس طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فأول هذه الحكم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فالخلل الذي حصل في صومه والنقص تتمه هذه الزكاة. كذلك طعمة للمساكين، أنك تغني هؤلاء المساكين عن السؤال يوم العيد فتدخل عليهم السرور والبهجة، ليكون هذا العيد عيد فرح وسرور، ولا شك أنها مواساة، فالأغنياء يواسون الفقراء وهكذا. وهنا في هذا الحديث أشار إلى أن الذكر والأنثى والحر والمملوك كل أولئك تجب عليهم زكاة الفطر، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء أنها تجب على المرأة وعلى الرجل والصغير والكبير والذكر والحر والمملوك والجنين، هذا في الحقيقة يستحب ولا يجب. إذا كان قد نفقت فيه الروح فإنه يستحب أن يخرج عن الجنين، وقد جاء من فعل عثمان رضي الله عنه، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك أنه يستحب ولا يجب. صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ثم قال عبد الله بن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. هذه المسألة بعينها، وهي مسألة ما هو الواجب في المخرج، كم المقدار، هذا الحديث نص صاع من كذا أو صاع من كذا، فأجمع العلماء على أنه لو أخرج صاعا من أي صنف من الأصناف التي ذكرت في النصوص فإنه قد أدى ما عليه، كان صاعا من شعير أو كان صاعا من تمر أو كان صاعا من بر التي هي الحنطة، وهكذا ما كان قوتا للبلد كالأرز والدقيق، فإنه قد أدى الزكاة الواجبة. لكن هنا ابن عمر في الحديث نفسه يقول: فعدل الناس به نصف صاع من بر، يقول إن الناس ما يخرجون الصاع من البر كاملا، ما يخرجون صاعا من البر، عدلوا إلى نصف الصاع. لماذا عدلوا إلى نصف الصاع؟ ومتى حصل هذا؟ من هم الناس؟ وفي زمن من؟ هذا حصل في زمن معاوية رضي الله عنه، ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر أنه أشار إلى أن الذي فعل هذا هو معاوية. جاء التصريح عند ابن خزيمة وغيره أنه أشار أن المقصود بالناس هو معاوية، وذلك أنه في هذه الرواية يقول فعدل الناس، وفي بعض الروايات فجعل الناس. جاء عند الحميدي في مسنده وعند ابن خزيمة في صحيحه التصريح بأن ذلك في زمن معاوية رضي الله عنه، ومن هنا اختلف العلماء، فقد جاء في الصحيحين أن معاوية رضي الله عنه جعل نصف الصاع من الحنطة تعدل صاعا من تمر، فقام أبو سعيد الخدري وأنكر عليه وقال: أنا لا أخرج إلا الذي كنت أخرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، كما جاء في الصحيحين، وهذه هي الأصناف التي جاءت في النصوص: التمر والزبيب والشعير والأقط، وجاء أيضا الإشارة في بعض الروايات إلى الحنطة وإلى القمح، وسيأتي الكلام حول ذلك هل هي صحيحة أو لا تصح. وفي بعض الروايات يقول أبو سعيد كما في صحيح مسلم: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. وفي بعض الروايات يقول أبو سعيد: كنا نعطيها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، فهو يشير إلى أن هذا حصل في زمنه، فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال، يعني معاوية قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. ما معنى السمراء؟ السمراء هي الحنطة أو القمح الشامي، قمح كان يأتي من الشام يقال له السمراء. أبو سعيد الخدري في الحديث نفسه يقول: كنا نخرج أو نعطيها صاعا من طعام، هكذا أطلق من طعام، ثم ذكر التمر والشعير والزبيب، ثم أخبر عن معاوية أنه جاءت السمراء فجعلها مدين، لأن الصاع هي الصاع، وقد مر الكلام حول الصاع في زكاة ما يخرج من الأرض، الصاع هو أربعة أمداد من مد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء متفق عليه، على خلاف بالوزن، لأن الصاع في الحقيقة ليس وزنا، إنما نقله العلماء إلى الأوزان حتى تحفظ. ومن العلماء من يقول بالأوزان 3 كيلو، ومنهم من يقول 2.5 كيلو، ومنهم من يقول 2.40 كيلو، ومنهم من يقول 2.6 كيلو. الأحوط أن تخرج 3 كيلو كما عليه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، ومعه أيضا كثير من العلماء كاللجنة الدائمة وغيرها، على أنه 3 كيلو هو الأحوط إذا أخرج 3 كيلو. لكن بقي الآن في القمح الحنطة، هل كذلك 3 كيلو؟ لو أخرج 3 كيلو صاعا كاملا فبالإجماع أن زكاته صحيحة، لكن لو أخرج مدين على مذهب معاوية رضي الله عنه، وهل هذا ثابت في السنة أم هو اجتهاد من معاوية؟ أبو سعيد يرى أنه اجتهاد من معاوية، ولهذا خالفه وقال: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني نكتفي بمدين، لأن المد من هذه السمراء التي هي قمح الشام تكفي، إذا أخرجنا مدين يكفي. لكن بقي ماذا قصد أبو سعيد عندما قال صاعا من طعام؟ أهل العلم يقولون قصد الحنطة الذي هو القمح، وبعض أهل العلم كابن المنذر وغيره يرى أن هذا غلط، وأنه لا يفسر الطعام بالحنطة. لماذا؟ لأن أبا سعيد في الحديث نفسه والحديث في الصحيح في البخاري وغيره لما قال كنا نعطيها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، ماذا قال؟ قال: أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. قالوا: ها هو يفسر الطعام بهذه الأصناف، التمر والشعير والزبيب والأقط، وليس المقصود أنه صاعا من طعام أي صاعا من قمح الذي هو الحنطة، إنما عطف الطعام على غيره من باب عطف الخاص على العام. وإلا لو كان أبو سعيد رضي الله عنه يقصد بالصاع من طعام هو الحنطة لأنكر على معاوية وقال له: كنا نخرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من حنطة، فماذا تصنع يا معاوية؟ سينكر عليه: لماذا تصنع هذا؟ لكن ليس هو المقصود بقوله صاعا من طعام أي حنطة. نعم، هو استدرك رضي الله عنه على معاوية، وكان الاستدراك عن الحنطة القمح وهي البر، يرى أنه لا بد أن يكون صاعا كاملا، لأن معاوية جعله نصف صاع، جعله مدين. هنا يقال: هل كانت الحنطة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قوتا؟ العلماء يقول: لم تكن قوتا لقلتها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كثرت الحنطة في زمن الصحابة وبعد ذلك، فحصل الخلاف بينهم. وإلا لماذا حصل هذا الخلاف؟ لو كان أبو سعيد عنده سنة وسمع ورأى بعينه من النبي عليه السلام لقال له صاعا من حنطة، صاعا من قمح، من بر، ما قال هذا. إذن قال العلماء: ما جاء في هذه الروايات التي فيها أن أبا سعيد يقول صاعا من طعام ما قصد الحنطة، ولا دليل على ذلك. لكن قد يقول قائل إنه جاء في بعض الروايات أنه قال صاعا من حنطة، هذه لا تصح، هي عند أبي داود في سننه وعند ابن خزيمة، لكنها لا تصح. لهذا انظروا ماذا يقول ابن عمر رضي الله عنه كما عند ابن خزيمة في صحيحه. يقول ابن عمر: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة. فابن عمر ينص على أنها ما كانت الحنطة من الصدقة التي تخرج في زكاة الفطر، وهذا جاء بإسناد حسن عند ابن خزيمة. ولو كان عند أبي سعيد في ذلك سنة وأنه يخرج صاع كامل من حنطة لاستدل به على معاوية، ولا احتاج إلى أن يذكر القياس على التمر والشعير وغيرهما. إذن هذا يبين أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، التي اختلف فيها الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم. بقي أن يقال ما هو الصواب في ذلك، هل ما فعله معاوية هو الموافق للسنة أن في البر خاصة له أن يخرج مدين؟ أكثر أهل العلم وهم الجماهير وافقوا أبا سعيد في ذلك رضي الله عنه، وذهبوا إلى أنه لا بد أن يخرج صاعا كاملا من أي صنف كان، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط. وخالفهم أبو حنيفة وهو مذهب معاوية كما أشرنا، لأن هذا هو الذي صنعه معاوية في الظاهر، ذهبوا إلى أنه لا بأس أن يخرج من القمح الذي هو البر، لا بأس أن يخرج مدين، لو أخرج مدين لا بأس. قالوا وأكدوا قولهم بأن هذا جاء في السنة مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكروا حديث ثعلبة بن أبي صعير وفيه التنصيص على أنه الصاع من البر يكفي عن اثنين، وكذلك زادوا إلى حديث ثعلبة، استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد روي موقوفا ومرفوعا، واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر، وأنا أشير إلى الأحاديث يعني في الجملة، واستدلوا بحديث ابن عباس وجاء فيه أيضا التنصيص على أنه نصف صاع من بر يكفي، واستدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن العاص. فهؤلاء كلهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عباس، وكذلك ثعلبة بن سعير وأبو هريرة رضي الله عنهم، كل هؤلاء رويت عنهم أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن الصاع من البر يكفي عن اثنين، بمعنى أنك لو أخرجت مدين نصف صاع كيلو ونصف من القمح لا بأس. هذه الأحاديث في الحقيقة لا تخلو من مقال، ما تجد حديثا إلا وفيه مقال فيه ضعف، لكن بمجموع طرقها تتقوى. وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني رحم الله الجميع، فذهبوا وانتصروا لمذهب أبي حنيفة، قالوا لأن الأحاديث كثيرة في ذلك وتعتضد، فأقل ما يقال هو حديث حسن لغيره، أقل ما يقال. وأكدوا ذلك بأنه قد صح عن جمع من الصحابة، وعلى رأسهم معاوية كما في حديث الباب، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن ابن الزبير، وجاء عن جابر رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يرون أن البر لا بأس أن تخرج فيه نصف صاع، لو أخرجت نصف صاع من البر يكفي. بل جاء عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن في الحقيقة الأسانيد إلى الخلفاء الراشدين فيها ضعف، وقد ذكر وأشار إلى ذلك البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى وكذلك في معرفة السنن. والطحاوي وهو حنفي لكنه كما أشرنا على المذهب فانتصر لمذهب أبي حنيفة، إذن هو مذهب أبي حنيفة وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الأحوط والأكمل أن يخرج الإنسان صاعا كاملا حتى يخرج من الخلاف. لماذا؟ لأنه لو أخرج صاعا بالاتفاق أن زكاته صحيحة، لو أخرج صاعا من البر، وإن أخرج نصف الصاع فالجمهور عندهم أن هذا لا يجزئ لأنه لم يأتي بالمخرج الذي طلب منه شرعا وهو صاع كامل. إذن هذا حديث ابن عمر. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني، والمؤلف ما ذكر إلا حديثين، وفي حديث أبي سعيد الإشارة إلى ما مر معنا في حديث ابن عمر وهو أيضا يتكلم عن معاوية. قال الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. إذن في هذا الحديث ذكر الأصناف رضي الله عنه، وهو صاع من طعام وتمر وشعير، والتمر معروف والشعير معروف، أما الأقط فهو اللبن المجفف، يؤتى باللبن ثم يجفف ويسمى أقط، وله عدة لغات، يعني يقال أقط بكسر القاف مع فتح الهمزة، وكذلك يكون بسكون القاف مع فتح الهمزة ومع ضمها وكسرها، الأقط والإقط والأقط، كل ذلك لغات في الأقط. ومنهم من يقول هو لبن جامد يعني قد جفف وأضيفت له زبدة وهكذا. إذن في هذا الحديث ما قد ذكرناه وأشرنا إليه من إنكار أبي سعيد الخدري على معاوية بن أبي سفيان وهو خال المؤمنين رضي الله عنهم وكان من مسلمة الفتح، وقد تكلمنا عن هذا سابقا. بقي بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وهو أننا نلحظ في حديث ابن عمر وكذلك في حديث أبي سعيد أن الإشارة إلى أن الواجب هو صاع من كذا أو صاع من كذا، ولا نجد حديثا يشير إلى أنه يجوز أن يخرج نقودا. وهذه في الحقيقة مسألة مشهورة اختلف فيها العلماء، لكن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وأحمد، إلى عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وأن الواجب أن تتقيد بما ورد في هذه الأصناف التي وردت بها السنة، كما في حديث ابن عمر هو الحديث الأول، وحديث أبي سعيد وهو الحديث الثاني في هذا الباب، إما أن تخرج برا أو تمرا أو شعيرا أو أقطا أو زبيبا. للنصوص الصحيحة في ذلك، حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي سعيد في الصحيحين، وهكذا جاء أيضا حديث ابن عباس وهو يؤكد هذا، لأن فيه طعمة للمساكين، والطعمة تكون بما يطعم ويؤكل لا تكون بالدراهم. فهذه الأحاديث كلها تتفق على أن الواجب أن يخرج طعاما، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يخرجونها من غير الطعام، والله عز وجل هو الذي شرع ذلك وفرض ذلك، كما في النصوص فرض في بعض الروايات كما أشرنا أن النبي عليه السلام هو الذي فرضها، وهو ما ينطق عليه الصلاة والسلام إلا عن وحي، والله أعلم بما فرض. فكونه فرض طعاما لا يجوز لك أن تخرج مالا، فهي عبادة وهي مفروضة ومن جنس معين، قد ذكرت الأصناف، طعام معين أخرج صاعا من كذا أو صاعا من كذا، فلا يجزئ أن تخرج من جنس آخر كالنقود، كما أنك لو أخرجتها في غير وقتها. الزكاة إنما وجبت لأن تدفع حاجة الفقراء، فينبغي أن توصل للفقراء ما أمرت أن توصله، وهو صاع من كذا أو صاع من كذا. كذلك هذه الزكاة هي شعيرة، والشعيرة جاءت بأنه يجب عليك أن تخرج صاعا من كذا وكذا وكذا، كما ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله الشيخ العلامة غفر الله له في مجموع الفتاوى، قال هي من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى أن تخفي هذه الشعيرة، وكذلك إلى عدم ظهورها، يؤدي إلى عدم ظهورها. إذن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه رضي الله عنهم، ولم يرد أبدا عن الصحابة أن أحدا منهم أخرج مالا. خالف في ذلك أبو حنيفة وذهب إلى جواز إخراج زكاة الفطر نقودا، ولا يعني ذلك أنه انفرد، بل قد ورد عن عمر بن عبد العزيز الإمام الذي هو من العلماء والزهاد والعباد رحمه الله، فقد أخرج أو كان يفتي بجواز خروج الدراهم والنقود عن صدقة الفطر، ولا شك أن هذا اجتهاد منه رحمه الله. ولهذا تجد أن الذين استدلوا لمذهب أبي حنيفة ولمذهب عمر بن عبد العزيز جاءوا إلى نصوص عامة، كقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قالوا والمال هو محبوب، فلو تخرج المال عن زكاة الفطر فهذا أفضل وأهون. وأشهر من استدل لهم وتعصب لهم هو الغماري، أحمد الغماري، له رسالة تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، وناقش مذهب الجمهور وما كان معه الحق في ذلك، قد ما وفق إلى الصواب، بل كان يتكلف ويأتي بالنصوص العامة البعيدة عن موضوع زكاة الفطر. هذه الآية لا شك هي آية من كتاب الله، لكن أين الدليل فيها على أنك تخرج زكاة الفطر مالا وقد فرض النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من كذا وصاعا من كذا؟ إنما الاستدلال هو أن المال محبوب، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم بذلك. وكذلك جاءوا إلى نصوص أخرى أيضا، أخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فقالوا إذن المال في الأصل هو أن تخرج من المال، فالصدقة هنا لا بأس لو أخرجت مالا، وهذا أيضا لا يسلم لهم، لأنه لا يستدل بالنصوص العامة في مع وجود النصوص الخاصة التي جاءت صريحة في ذلك. واستدلوا بالحديث الضعيف أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، وهذا أيضا حديث ضعيف، لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة لا سيما إذا كانت شديدة الضعف، فإن كان ضعيفا فكيف بهذا وهو شديد الضعف؟ لا يستدل به، ولا يقال أن النبي عليه السلام أمر بالإغناء والمقصود بالإغناء أنه لا يحصل إلا بالقيمة، هذا غير صحيح، لأن الإغناء هو سد الحاجة والطعام يسد الحاجة، فالفقير إن كان فقيرا يحتاج إلى الطعام وتسد حاجته أو يسد حاجته هذا الطعام. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجوز أن يخرج في زكاة الفطر نقودا، وأن ما استدل به أبو حنيفة ومن معه إنما هي نصوص عامة، أو قل إنه قياس قاس ذلك على زكاة المال أو غيره. ثم النصوص صريحة في مذهب الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض كذا وفرض كذا، ثم هذه النصوص التي استدل بها الغماري ومن كان على شاكلته لن تنالوا البر وخذ من أموالهم لا يسلم لهم كما أشرنا. المال معروف أنه في لغة العرب قد يطلق على كل ما يتمول، حتى بهيمة الأنعام يقال لها مال، فهل يقال نخرج من بهيمة الأنعام لأنها مال، أو لأن الإنسان قد يحب بهيمة الأنعام أو يحب من ماله بهيمة الأنعام أو الحبوب أو شيء من ذلك، فهل يقال إن هذا يحبه لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنه يخرج من الشيء الذي يحبه؟ هذا غير صحيح، بل إن الأحاديث نصت على زكاة الفطر أنها صاع من كذا وصاع من كذا. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب الجماهير من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تعطى للفقراء والمساكين كما في حديث ابن عباس. لكن هذا الحديث مع كونه صريح في المسألة وأنه طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، ذهب أكثر أهل العلم أنه يجوز أن تعطي زكاة الفطر للثمانية الأصناف التي جاءت في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. قالوا هذا نص عام، والآية الكريمة في ذلك تشمل صدقة الفطر وصدقة المال، فلا بأس أن تعطي زكاة الفطر لهؤلاء الثمانية. وذهب بعض أهل العلم وهم قليل، وهو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وانتصر له، أن زكاة الفطر إنما سبيلها هو سبيل الكفارات، والكفارات لا تعطى إلا للمساكين والفقراء. والدليل ما جاء في حديث ابن عباس، فقد نص على أن زكاة الفطر إنما هي للمساكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، وكذلك الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، وأما إذا اجتمع فقد تفرق، فالمسكين يحمل على كذا والفقير يحمل على كذا، كما في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي قد يجد قوت يومه فقط، فهذا الفرق بينهما. فالفقير أشد حاجة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن المسكين أشد حاجة، والصواب أن الفقير هو الذي هو أشد حاجة. وفي حديث ابن عباس وطعمة للمساكين دخل فيه الفقير، فزكاة الفطر تعطى للمساكين وتعطى للفقراء، خلافا للجماهير الذين ذهبوا إلى أن هذه الآية عامة فتشمل صدقة الفطر، فتعطى صدقة الفطر للفقير والمسكين وللعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد لما تكلم عن زكاة الفطر ومصارف زكاة الفطر ماذا قال؟ قال هكذا رحمه الله، قال كان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها أو يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من الصحابة ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. هذا ما استدل به وذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وانتصر له قبل ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالقول بأنها تصرف على الثمانية الأصناف الذي يظهر والله أعلم أنه قول مرجوح، وأن الصواب كما جاء في حديث ابن عباس طعمة للمساكين، والمسكين هو الذي إذا أطلق دخل فيه الفقير، فتعطى للفقراء والمساكين. وبقيت بعض المسائل المتعلقة بزكاة الفطر، لكن اكتفينا بأشهر المسائل، والمؤلف لم يذكر إلا هذين الحديثين، ولعلنا نكتفي بهذا ونختم هذه الزكاة أو الكلام حول زكاة الفطر فيما لو تأخر هذا الرجل عن إخراج زكاة الفطر، يعني بمعنى يكون نسي هذه الزكاة عند شخص وكله، أو هو نفسه نسي زكاة الفطر حتى صلى الناس العيد، لأنه معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، أما إذا أخرجها بعد صلاة العيد أخرها فهي صدقة من الصدقات. هكذا جاء في حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه وهو عند أبي داود وعند ابن ماجه. فإذا أخر هذا إذا أخر أداء زكاة الفطر خرج وقتها فهذا ينظر في حاله. فإن كان لعذر كالذي مثلا لم يعلم بالعيد، ما درى أن اليوم يوم عيد إلا بعد وقت، أو أنه حبس ما تمكن من إخراجها، أو أنه وكل شخصا يخرجها فنسي هذا الرجل وشغل، فعند شيخ الإسلام ابن القيم أنها قد فاتت بالفراغ من الصلاة وأنه لا يقدر على قضائها، فلو أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ليست هي الزكاة المفروضة. وجماهير أهل العلم كلهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أنه يخرجها بعد الصلاة ولا بأس في ذلك. ما الذي جعل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم يقولان بهذا القول؟ لأنهم يرون أنها عبادة وقد وقتت بوقت، فلا يشرع له أن يقضيها بعد خروج الوقت، خلافا للجمهور يرون أن له القضاء وأنه يجب عليه أن يقضي ذلك. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، وأنه إذا نسيها أو شغل عنها يخرجها بعد صلاة العيد قضاء وليس عليه شيء، بل هذا هو الواجب عليه، هذا هو الذي يجب عليه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.